مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده جميله جدا وحلقه النهارده حلقه ملائكيه من بيوت منوره. انا صراحه اتاثرت بالاغنيه قبل ما اغنيه التتر قبل ما ادخل. هو احنا فعلا عايزين بيوتنا منوره؟ هو احنا فعلا حريصين انا كزوجه وانت كزوج ان يبقى بيتنا فيه نوع من الهدوء والسكينه والرحمه؟ هل فعلا حريصين ان احنا نقدم اولادنا زي ما بنقول على مدار الحلقات كلها لله سبحانه وتعالى ونبقى فعلا خير الرعيه خير الناس؟ يعني ان احنا قدمنا يا رب اولادنا وقدمنا يعني الامانه اللي يا رب انت عطتها لنا على اكمل وجه. النهارده احنا بنعالج حاجه بيمتد خطأها لمرحلة بعد المراهقة. أنا باجي أقولك من النهاردة من قبل مرحلة المراهقة ونتعرض للشبهات، تعالوا النهاردة إزاي نعلم أولادنا التمسك بالفرائض، إزاي أعلم بنتي لأ، إزاي أقنع بنتي برضو لأ، مش عايزة الألفاظ دي، إزاي أحبب بناتنا في لبس الحجاب ويبقى هو ده الحاجة اللي هم بيحبوها. لكن تعالي نبتدي بالعكس النهاردة شوية كده ونشوف الدنيا في الآخر هيبقى شكلها إيه عشان تعرفي معايا أهمية أن أنت تعلمي البنت من صغرها. النهاردة إحنا من سن بنقول سن كام؟ سن 3 سنين، ومن قبل السن دوت سن المحاكاة. الشبهة، أنت أحلى بدون حجاب، ده أنت زي القمر بدون حجاب. طبعا شبهة من الشبهات، تقولها لها صاحبتها، يقولها لها الواد في الدرس، يقولها لها أي حد على الشات، يقولها لها كده أنت أحلى بدون حجاب. الشبهة دي يا جماعة يعني أنا عايزة أقول إن هي انتشرت قوي، والعلمانيون والمستشرقون يعني في الفترة الأخيرة مفاجأة، حتى اللي كانت محجبة خلعت حجابها، حتى اللي تقول لك لا ما هو أنا أقتنع. علشان كده أنا بقول لك كلمة قناعة دي، لا دي عبارة عن فقاعة هوائية فارغة لصرف نساء الأمة عن العفة وعن الطهارة. للأسف في الأونة الأخيرة دي وجدنا الفقاعة دي اللي بيحبها وبيلعب بيها ويفرح بيها، وخصوصا بناتنا الصغار اللي هم في بداية سن المراهقة، نقول من سن 12 سنة وانت طالعة عمالة بتجادل في الأمر لحد سن جامعة، موجة جديدة جدا وشرسة ضد ما كله ما هو إسلامي، وخصوصا التشكيك في الحجاب ومحاولة تعريض نساء الأمة كلها. هي الهدف انك تتعري، هو ده هدفهم. حتى جايبين كده تفاحة، يعني الكوميكس اللي كان بيتحكوا عليه، تفاحة كده متاكلة من كل جانب وعاملينها كشكل جسد امرأة استغفر الله، وإيه والكاميرات عمالة بتصور التفاحة المتاكلة من هنا كأنها في عرض أزياء. هو ده المستهدف، انهم يعروكي. المستهدف انك انت تبقي فاهمه ازاي افهم بنتي من الصغر، وهنتكلم ازاي ان ده مستهدف الشيطان مع سيدنا ادم من اول ما دخل الجنه، ينزع عنهما لباسه. ياه، يعني هما كانوا لابسين لباس، ايوه، وكانوا في ستر للبدن. لفت نظري ان كم واحده كانت محجبه خلعته بحجج وشبهات وهميه، يعني طبعا دول ناس ضللوها، اصحاب حقد اسود على الهويه الاسلاميه. للاسف مع غياب وتكفيف، مش بس غياب، ده تكفيف المنابع التربويه والاسلاميه، الناس اللي كانت بتدعو لله يا في المعتقلات يا بره يا هاجر، خلاص ازدادت الحمله الشرسه دي. بصوا يا جماعه، احنا في الحلقه النهارده هنتكلم مع بعض عن حاجتين. اول حاجه هنحاول اعلمك ازاي تردي على الشبهات، عشان لما تيجي بنتك من فوق كده من سن 12 سنه بتبتدي تجادل، يبقى انت عارفه الردود تردي عليها ازاي. الامر الثاني، ازاي احبب بنتي من صغرها وما اضطرش ان انا اقعد اعالج في سن متاخره واقنعها استغفر الله بفرض من فروض الله. يبقى انا ابدا من سن كام؟ شروط الحجاب ازاي اثبت عليه؟ عايزه اديكي احصائيه كده في البدايه، والاحصائيه دي انا هستخدمها في الاخر، بس ركزي معايا. وزارة العدل الأمريكية كانت عاملة إحصائية بتقول إن 1320 امرأة بتقتل سنويا عندهم هناك في أمريكا، يعني أربع نساء بيتقتلوا يوميا، يا بواسطة الزوج يا بواسطة الصديق بتاعها. الكلام ده في أمريكا سنويا، يعني من 3-4 ملايين امرأة بيتعرضن لاعتداء جسدي من زوج أو صديق. برضو اغتصاب 683 ألف امرأة سنويا بمعدل 78 امرأة في الساعة، مع العلم إن حالات التبليغ هي 16% بس حالات الاغتصاب اللي بيتم التبليغ عنها، يعني ما خفي كان أعظم. الأمر ده بجاوب بيه في البداية كده عن شبهة إيه، أصل لو إحنا مش لابسين حجاب فبيبقى الشهوة عند بنزود الشهوة عند الناس، فلازم الحلاقة إحنا ليه نغطي، فيبقى عايز يشوف إيه اللي تحت الغطاء فإحنا نخلع. دي شبهة طبعا، أظن يعني الإحصاء اللي أنا قلتها لك تعتبر رد عليها. عايز أقول في البداية زي ما إحنا متعودين مع بعض عشان نبقى ناس بنتكلم صح، فرضية الحجاب، هو في فرضية الحجاب؟ آه. ركزي معايا في سورة الإيه، في سورة النور. سورة النور بتقول إيه يا جماعة؟ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يبقى فرضناها دي يعني إيه؟ يعني كل اللي جاي في سورة النور هو فرض، ما ينفعش مسلمة ما تحفظ سورة النور ولا تتفقه وتتدبر في سورة النور. سورة النور يبقى كل اللي جاي فيها، إيه اللي جاي في سورة النور؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بقى إيه لل 12 بعولتهن وأبائهن وأبناء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. تبقى لابسة كعب كده 12 سنتي، واللي هي حتى لو لابسة طويل الدنيا كلها في الكعب بتبقى أي كلام، وما ينفعش نوصف أكتر من كده. وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. معنى الكلام ده إيه؟ إن كل الكلام اللي فوق ده فرض من الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا عايز الحلقة دي أنت وبنتك لو البنات لسه في 12 سنة يسمعوني، واسمعي معايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي البنت تسمع مرجعية الأمر ده. تقولك إيه؟ آه سورة النور يبقى كده فرض، لكن بقية القرآن مش فرض. لا، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يبقى كل ما جاء في القرآن فرض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس. طبعا شفنا الشبيحة وشفنا البلطجية والناس، خلاص الصنف ده شفناه. ونساء كاسيات عاريات مميلات هم في نفسهم ومائلات لغيرهم، بيميلوا غيرهم. رؤوسهن كأسنمة، حتى لو حب يخاف دلوقتي يعمل حاجة فوق في الرأس وكده، كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة، بسمعي، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وكان في رواية تانية 500 عام واليوم عند ربك بألف سنة، يعني مش شامين جنة خالص. الحديث الثاني عن ده، الحديث رواه سيدنا أبو هريرة. في حديث عن سيدة صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية اللي هي وليضربنا بخمرين على جيوبين، أخذنا يزرهن نوع من الثياب فشققناها من قبل الحوش فاختمرنا بها. الحديث رواه البخاري. طبعا رحم الله نساء المهاجرات الأوائل، أنزل الله كذا، وطبعا شرح برضو الحديث إن هم شققنا المروض بتاعهم نوع من أنواع القماش والثياب فاختمرنا بها. جماعة خلي بالك، العري كان عقوبة الله لسيدنا آدم لما عصاه في الجنة، فنزع عنه وعن زوجه اللي هي السيدة حواء لباسهما، قال تعالى: فدلاهما بغرور، الشيطان مستهدفه وسوس لهما لينزع عنهم خلاص. فلما ذاق من الشجرة بدت لهما سوآتهما، خلاص السوآت بدت. شوفوا بقى الحياء، وشوفوا حرص الإنسان لأنها فطرة. فتقفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، جابين ورق الجنة عشان يداروا بيه السوآت اللي بانت. بص الله عز وجل قال ايه، ده علاقته باسم الله الستير، واحنا قلنا احنا محتاجين نتعلم عن اسماء الله سبحانه وتعالى ونعرف من هو الستير. إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكما وريشا. بصي لباس يداري السوءه، قال لك ريشا دوت الشيخ السعدي قال زياده في التنعم، يبقى بس مش مش مش لباس، لا ده كمان زياده فيه. ولباس التقوى ذلك خير، ده اجابه عن شبهه تانية تقول لك ايه. بصي اصل انا قلب نظيف، وانا بصي انا مخلصه جدا وقلب نظيف وبعملش وبصلي وكل حاجه، سوى الحجاب. لا، الله عز وجل بيقول لباس التقوى ذلك خير، يبقى انا بتستر خارجيا وبقى بعمل في نفسي وبلبس اللباس الشرعي، ها وهنقول طبعا مواصفاته، واعمل ايه كمان، واتستر داخليا، لان الله عز وجل عايز لباس التقوى اللي هي تقوى القلوب. يبقى انا سلوكي ما ينفعش انا مؤمنه والله، طب فين العمل؟ الذين امنوا وعملوا، ما فيش ايه في القران الا امنوا وعملوا. ما هو انت قلبك حلو وضميرك حلو، بس امنوا فين عملوا؟ يبقى العمل بتاع الجوارح يقول لي انا كنت مؤمنه ولا لا، ديت حاجه. طيب بصي بقى، تيجي تقول لك ايه من شبهات، انا لا احب الحجاب. طب يا ترى ليه هي ما بتحبش الحجاب؟ بصي احنا نجيب الاسباب عشان نعرف نعال. يا اما قلبها تعلق بالممثلات والمطربات واللاعبات والملكات الجمال وفتيات ات ات ات بتوع الاعلانات، عارضات الازياء طبعا الدنيا بتبرق عندهم، فشايفين مفتونين البنات، افتتانها بالحضارة الغربية طبعا وكل شيء فيها، تخلف المسلمين في كل شيء، فهي شايفة ان دول الحلوين، فزي ما بيعملوا انا اعمل. اعتقادها ان الحجاب الصحيح ابدا ما يتناسبش مع مكانتي العلمية والمكانتي الاجتماعية والكلام بقى اللي احنا بنسمعه في مش عايزين نقول اساميهم اصلا. اعتقادها ان الحجاب الصحيح هيمنعها من انها تستمتع بالحياة. يعني اما بنقول حياتنا احلى، مش بيوتنا بس، ده حياتنا احلى بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، هي فاكرة ان الحجاب هيدريها من شبابها وجمالها وانوثتها وانها تتبع صيحات الموضة. لا والله في ناس شيك جدا ومحجبات وزي الفل وراضين ربنا، بتأجل الخطوة دي، تقول لك لا لا لا أنا هأجلها بس دلوقتي أستمتع، عندي 60 سنة. استغفر الله، أنا كنت مرة بغسل سيدة كبيرة في السن، وبعدين أنا دايما لما يعني بسأل يا جماعة أغسل فلانة ولا بتاع، هل هي من المصليات يعني من الناس اللي بتصلي؟ يقولوا آه. المهم قالوا لي بتصلي، فأنا رحت. أنا مش عايزة أقول لكم منظر الغسل كان عامل إزاي، وبعدين أنا معرفش بقى يعني خلفيتها، قالوا لي بتصلي خلاص، وانا بغسل، فطبعا احنا بننشف والغسل امانه، فانت اللي بتنشفي عشان هتسالي عنه، وهنلبس اول درج خلاص، بنلبس الستره واول درج والقميص وبننشف، وبعدين نلبس الحجاب. فانا بلبسها الحجاب، انا اللي منشفه، يعني ما حدش يقول لي لا اصل انا اللي منشفه بايديا. فلقيت دمعه نازله من عينيها كده، فلقيت واحده من الواقفين بتقول لها اديك لبست الحجاب وانت على خشبه الغسل، ما لبستهوش في حياتك. ست كانت كبيره في السن مش صغيره، والدمعه نازله. والله يا جماعه انا اشهد ان شفت الامر ده بعيني. اوعي تفضلي اللحظه وان تبقي على خشبه غسل وفي الاخر يبقى الامر انت ما لبستهوش في الدنيا، لبستيه ولا اللي ما صلاش في الدنيا وبعدين راحوا عشان في الاخر يصلوا عليه، ما دخلش المسجد ولا مره الا عشان يصلوا عليه. في من ضمن الحاجات كمان والشبهات اللي بناتنا يعني بيعتقدوا فيها، تقول لك ايه، الحجاب بيجعلني اسيره للمجتمعات القديمه، وانا بقى من انصار المساومه بين الرجل والمراه. هنتكلم عن موضوع المساواه الفيمينيست والحاجات العظيمه اللي طالعه الايام دي. بتقول كمان ان المسلمين لازم يتقدموا الاول وبعدين انا ابقى اخد خطوه الحجاب. يعني من ضمن برضو الحاجات اللي بنسمعها، تقول لك ايه، اصل ربنا مش هيحاسبني على نية التبرج. لا أصلا مش نيتي أن أنا أغوي الشباب أبدا، والله يا دكتورة هال أبدا، أنا نيتي خير، وأنا يعني معلش أنا أدام نيتي خير ومش ناوية أن أنا أغوي، فخلاص فأنا ما أخدش ساعات. مين اللي قال أنت نيتي خير؟ فين العمل اللي يدل على النية؟ كان دكتور جاسم نطوع عامل لقاء مع الفتيات، وكل واحدة فيهم سمع منها هي ليه مش عايزة تلبس الحجاب. واحدة قالت أنا الإيمان بالقلب زي ما قلت لكم، واحدة قالت لا أنا تخينة والحجاب هيخليني تخين أكتر، واحدة قالت لا لسه صغيرة أما أكبر مش دلوقتي خالص. ومن ضمن الكلام برضو واحدة قالت لا كل صديقاتي مش محجبات، أنا بقى اللي هكون محجبة وشاذة فيهم كده، دول الصغيرين طبعا. واحدة قالت لا أنا مش هتحجب، أحسن يقولوا أنتوا تبع جماعة معينة فأنا مش متحجبة. طبعا شبهة جامدة جدا. واحدة تقول بص ربنا الهادي، ربنا الهادي إنه يهديني إن شاء الله من عنده، لكن أنا ما يهديني بقى. طبعا كل دي شبهات هنرد عليها. من ضمن الحاجات بتقول لك ايه، ان انا لبست الحجاب يا دكتوره هاله العريس مش جاي، وبصي العرسان شح الايام دي، فانا بقى ايه لا ابين جمالي وبتاع عشان العرسان تيجي. طبعا لا، اللي هيجي لك وانت لابسه حجاب افضل 1000 مرة من اللي هيجي لك ليه وانت عريانه، لان خلق لكم من ايه، من انفسكم، عايزاه صالح يبقى حسني علاقتك مع ربنا. واللي هيجيبك وانت اللي هيجي لك وانت عريانه، ها وانت عايزه وانت كاشفه كده وبتاع، ما هوش راجل حبيبتي، ما هوش راجلك وعايزك ايه باترينا كده في وسط اصحابه وفي وسط ناسه. وحكيت لكم مره عن واحده بتقول خطيبها جايب لها جميع انواع الذهب اللي موجوده في السوق في الشبكه، الاحمر والاخضر ومش الالماس ومش عارفه الابيض، كل ما تتخيل. والله بس يعني انا عشان مستوانا الاجتماعي ممكن بس يعني الطرحه ترجع لورا شويه ويبقى في قصه، وبدل الجيبات دي بناطيل يعني انت هتلبسي عليها؟ ده عايز واحد، عايز واحده يتباهى بيها قدام الناس، ده مش راجل، ده دايوس على طول كده. من ضمن الكلام برضو اللي اتقال احنا في بلاد جوها حر وما ينفعش الجو الحر ده يتناسب مع اللبس بتاع بتاعنا، فانا مش ما ينفعش البس الحجاب. واحده تقول لا ده انا ملابسي شرية جميله جدا وغاليه جدا ولسه جديده ما اقدرش ان انا اتحجب، والحجاب بيعيق الحركه والرياضه والسباحه ومش عارفه ايه. ده من بقى الطرائف اللي الواحد سمعها عن الموضوع ده، تقول لك بص اصل الحجاب بقى بينشر حشرات الراس والكلام ده. طبعا هنجاوب على كل الكلام ده ونقول نرد ونقول ايه. تمام، تابعونا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل ايه الكلام اللي ممكن نسمعه من بناتنا علشان حجج او شبهات علشان ما يلبسوش الحجاب. واحده من ضمن الحاجات تقول لك ايه، بصي انا امي قالت لي ما تلبسيش الحجاب وبعدين انا لازم ابر امي بقى، فانا عملا بالبر سبت الحجاب. لا، يعني الامر بمعصيه او عدم طاعه الله ما لهمش طاعه في الامر ده. من ضمن الحاجات بقى تقول لك بصي انا صحيح مش محجبه بس قلبي نظيف قوي وبصي واخلاقي زي الفل. طبعا في ناس رد حواري، يعني قالت ايه، قالت بصوا انا عارفه ان انا الصراحه انا اعترف ان انا مقصره في حق ربنا وان انا فعلا مش محجبه وان انا عارفه ان انا مش مهيئه له نفسيا دلوقتي، بس انا بدعو ربنا انه يشرح صدر الحجاب والحجاب يكون عباره عن يعني هويه المراه المسلمه وفخر وتاج راسها، بس انا يعني ايه سيبوني شويه وادعوا لي. ديت انا احترمها. ليه احترمها؟ لانها قالت على الحقيقه اللي جواها صح. في حد يقول لك لا ده كذا وما هوش فرض وما تفرضوش علينا وده العبوديه وده كذا، ده محتاج ان احنا نرد عليه بالشبهات اللي هنقولها دلوقتي. لكن الثانيه ديت دي ثانيه دي ندعي لها. طيب ناخد اول اتصال ونرجع نكمل مع بعض. ها معنا مين؟ ايوه السلام عليكم. بقول لحضرتك دلوقتي انا كنت عايزه اسال ان لو يعني جوز خالتي، هي خالتي مرضعاني، فهل جوز خالتي ينفع ان انا اقعد مين مين شعري؟ استني يا دلال، بتقولي مين اللي رضعك؟ خالتك؟ خالته. تمام. هل انا ينفع اقعد قدام جوزها في شعري وبترين؟ طيب. وبرده مامتي نفس الكلام. مامتك. طب عامه يعني مبدئيا واحنا طبعا يعني هجاوبك عليها، لكن احنا عندنا برنامج للشيخ سامح الجبة على نفس القناه، يا ريت تبعتي السؤال وهو هيجاوبك باستفاضه، بيكون لها مرجعيه شرعيه. انا لسه مجازه للفتوى، لكن طبعا مبدئيا كده مامتك لا طبعا ما تقعدش معاه بدون حجاب. وانت نفس الكلام، هو اولاده هم اللي اخواتك في الرضاعه اللي انت رضعتي معاهم، لكن خلاف كده لا. وارجعي لبرنامج الشيخ سامح ان شاء الله يجاوبك عليه باستفاضه. معانا اتصال تاني. طيب نكمل. كنت عايزه احكي لكم قصه للشيخ الطنطاوي رحمه الله، كان يخشى ان بنته الصغيره ما تتحجبش، فقال لزوجته روحي معاها السوق واشتري لها اجمل حجاب اللي هي تختاره. فلما راحت السوق عشان تشتري الحجاب، بيقول لك خدت نوع من الحجاب، نوع من انواع الحرير ب40 ليره، وكان سعر الحجاب وقتها 1 ليره بس. فالشيخ بيقول كان مبلغ ثمن الحجاب ثلث المرتب بتاعه بالظبط، ولكن وافق على شرائه لايه؟ عشان يحبب بنته بالحجاب. احنا محتاجين النهارده يا جماعه مهارات تحبب بناتنا في الحجاب. عندنا 4 قواعد اساسيه في التحبيب، كلها حرف نون، وممكن يكونوا 5 كمان. نون نحاورهن بلطف، نعبر عن الحب، يبقى نحاور ونحب ونشجع ونكون قدوه ليهم في الحجاب، ونبين لهم ان الحجاب في عزه وشرف ورمز الاناقه والجمال الى اخره، ما هوش قيد عليها ابدا. اسمعي، افضل سن لتدريب الفتاه على الحجاب بوعي من سن التمييز، من سن 7 ل 10. علماء النفس كلهم قالوا فيه دي مرحله الهدوء الذي يسبق العاصفة، والمرحلة التالية هي اللي بتكون بداية المراهقة. احنا مش عايزين بداية التمرد ولا تكوين الشخصية فتبدأ تقول لي لا اقنعيني، لا انا مش، لا احنا عايزين نبتدي من مرحلة مبكرة قبل كده، ونستثمر خصائص كل مرحلة، ازاي ان انا احبب بنتي وازاي نحببها في الحجاب بالتدريج. خطورة الانتظار ايه؟ يعني بتسألني هو احنا ليه لما ننتظر ما نستنى لما تبقى في مرحلة المراهقة؟ خطأ. ليه؟ أولا بتبتدي مرحلة تمرد لطبيعة المرحلة، بتسمع كلام أقنعيني صديقاتي مش معنى أنا المهم طهارة القلب، كل بقى الحاجات اللي احنا قلناها فوق، التكاليف الإلهية ديت أنا لسه صغيرة. طبعا أنا عمري ما هعرف أفرض حجاب لعلى فتاة مره واحده بلا مقدمات ابدا. الموضوع محتاج تدرج، والتدرج بيجي من الطفوله المبكره. عشان كده انا بقول لك في مرحله الطفوله ارجوكي اسمعي معايا الجمال اللي انا هقوله لك ده. من سن 3 ل 5 سنين البنت بتميل للطفل، بيميل لايه؟ للتقليد والمحاكاه. فنجد مثلا انا جبت اشار وضعته، تلاقي حاطه كده، رحت اصلي. حتى الاولاد لو عندي ولد في السن ده وانا راح اصلي بيقول بص تلاقي جايب الخمار والاسدال وراح يقلد حركات الصلاه ويقلد كده. يبقى دي فرصه ان انا اشجعها وان انا احفزها. الام طبعا بتبتسم لها، بتحضنها، بتسمعها كلمات الثناء. يفضل التصوير بالكاميرا وهي مرتديه الحجاب مثلا مع احتفاظ صور في البوم خاص بيها، وتشوف الله دي جميل صوتي ولغه جسدي وانا مبسوطه وهي عامله كده. من عمر 5 ل7 الام بتحرص دايما انها بتلبس، بتبقى لابسه الحجاب طبعا قدام الضيوف لما بتخرج بس البلكونه وتعرف، لا ده انا راح البلكونه. فالبنت يرتبط عندها طلوعها بره ان هي لابسه حجابها. لفت النظر بقى بطريقه غير مباشره، كان مثلا الام تطلب ايه؟ هاتي لي اسدال الصلاه الجميل، يلا مين هيجي يصلي معايا، وتجيب لها اسدال هي كمان. ابدا المعاني دي يا جماعه بتترسخ لدى البنت في مخها. لما بتبلغ 7 سنين ببتدي اعودها طبعا على الصلاه. الام طبعا بتختار لها حجاب جميل زي ما قلنا المره اللي فاتت، ويبقى منقوش، وتختاري دوت ولا دوت والوانه ايه، وبعدين تحببها فيه. كتير جدا من الفتيات في السن دوت بتحب ايه؟ بتحب ان هي تقلد زي ما قلنا، فانا اعمل عشان هي تقلد. معانا اتصال. طيب مين؟ مروه من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره هنا عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا مروه، الله يكرمك يا حبيبتي. انا احبك في الله كتير والله. احبك الله يا مروه، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. انا بصراحه كنت عايزه اسال حضرتك، هو بالنسبه للوضع الحالي في مصر والازواج كتير جدا معتقله. لا انا مش سامعه صوتك يا مروه، عالي صوتك. بتقولي ايه؟ بالنسبه للحاله في مصر. الحاله في مصر الازواج كتير معتقله، وال اللي مسافر غصب عنه. فالزوجه ازاي تتصرف في حاجه زي كده، او ازاي ترد احتياجاتها واحتياجات زوجها واولادها؟ زوجها معتقل وهي معاها اولاد، ازاي تربي احتياجاتهم؟ ده سؤالك؟ هو مسافر او معتقل، ازاي هي تلبي احتياجاتها الشخصيه؟ زي واحتياجات اطفالهم، هو برضه ما يحسش بالظلم واللي في بدان اهله وفي بدان والده وقرايبه. تمام. طيب ماشي يا مروه، اسمعيني يا حبيبتي. بصوا يا جماعه، احنا قلنا زوجة المعتقل او المطارد او المسافر للقمة العيش بتبقى شايله البيت وشايله الدنيا، الليله كلها هي شايلها على دماغها. انت قلتي جمله حاولت استفد منها بس اذا انك ما سمعتنيش، انا هفسرها على حاجتين. ازاي تلبي احتياجات الزوجه الشخصيه، احتياجات ايه؟ ماكل، مشرب، مطعم، الكلام ده، ولا احتياجاتك النفسيه، ولا احتياجاتك الجسديه؟ كل دوت محتاج انك انت تبقي محدداه. ليه احتياجات نفسيه؟ يبقى انا اكلم الزوج يكلمني، او في الزياره يعني هو بيبقى عايز دعم وانت كمان، بس معلش يعني تقولي له ايه، اديني ولو جرعه كده اطلع بيها لحد ما اجي لك كمان اسبوع وكمان اسبوعين في الزياره الجايه. مهم جدا جدا، لان طبعا انت شايله الدنيا على دماغك. اللي يعنيكي بص يا مروه في القصه دي كلها الاحتساب والنيه، والزوجه الاصيله اللي حافظت على البيت وحافظت على شرف البيت واللي حافظت على اولادها وعلى زوجها في غيابه وحافظت الامر، هي دي اللي على التاج وعلى الراس وعلى العين وتتشال فوق الراس. الصبر والاحتساب في الامر دوت، والنيه لله سبحانه وتعالى. يعني السيده هاجر كانت تسعى ما بين الصفا والمروه عشان شربت ميه لابنها، ومن سعيها للصفا والمروه الله عز وجل فجر العين تحت رجل ابنها، عين هي كانت عايزه ميه حد جاي. فطبعا الفكره ايه؟ الفكره ان ربنا جاب الخير بالسعي. شوف انت بقى بتسعي للبيت وبتسعي للاولاد، انوي انوي يا بنتي عشان احنا ما عندناش حاجه الا النوايا. بتسعي للبيت وتسعي للاولاد ومتطلباتهم وللزياره، ده كفايه يوم الزياره والتحضير قبليها، ولو هتلف معايا عنده عرض ولا كذا، فسعيك وراء الامر دوت الله عز وجل يجزيكي بيه. فالنيه النيه، واوعى تضيع منك، وبكلميني دايما يا مروه وتابعي معايا. معانا اتصال، مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك دايما. الله يبارك فيك يا اتفضلي. دكتوره كنت عايزه اسال حضرتك، بالنسبه انا عندي بعاني في مشكله مع زوجي ان هو يعني ما بيحبش ان انا اساله انت فين او ان انا اتصل بيه وهو في مكان انت كنت فين او انا اساله خالص. بيحب يقول هو كان في مشوار ايه كتوم جدا لابعد الحدود. يعني يقول لي انا ما بحبش تسالي، اقول له انا بسال اطمئنان عليك مش اكتر. بس هو يعني كتوم قوي في الحاجات دي وانا بحس ان هي مشكله بالنسبه لي فبطلنا نركز. بس مش عارفه اتعامل ازاي معاه يعني. حاضر. واي مثلا طيب تمام هجاوبك يا حبيبتي. الزوج الكتوم، الزوج الكتوم عامل زي الصندوق المغلق، عارفه انت كده لما تقدريش تعرفي عنه حاجه ولو عرفتي حاجه عن شخصيته بتبقي ممتازه جدا ومحلله ممتازه. الزوج الكتوم بيبقى شايف ان ده مش من ضروريات انك تعرفي او مش من اختصاصك انك تعرفي. بصي يا حبيبتي، واحنا طبعا بطبيعتنا كنساء فضوليين، يعني عايزين نعرف انت فين الساعه وخمسة، طب وعشرة بقى عملت ايه؟ هل اتديرت على اليمين ولا رحت على الشمال؟ فطبعا يعني تجميعة الامرين في النص بتاخد وقت عشان التعود. بصي يا حبيبتي انا هخليكي ذكيه، اولا انت تتكلمي باسلوب جميل جدا جدا وكذا، يا حبيب القلب ده انا قلقان عليك والله، طب انت كويس يعني ولا اساسا سامع صوت عربيات دلوقتي؟ انت فين فين في العربيات بالظبط؟ مجرد ان انا يعني ببين له ان ده من دافع حرصي وان انا شغوفه ان انا اعرف، وعلى فكره ده من علامات، قولي له كده ده من علامات الصحيه ان انا لسه بحبك. عارفه لو انت بطلتي تسالي وبطلتي تقولي مش عارفه ايه والدنيا ازاي، لو بطلتي كده فعلا اعرفي ان دي علامه خطر وهو يبقى فاهم في حاجه هي كده مش طبيعيه، لان طبيعه الزوجه دايما قلوقه وعايزه تعرف كذا. الامر بيجي بالتدريج، بعرفه ان انا بحبك، ان انا حريص عليك، ان انا بس كنت قلقانه عليك. لا طب بس بيديني خطوط عريضه يعني كذا وكذا وهتيجي الساعه كذا مثلا، يعني بلاش التفصيل التفصيل لانه بيتخنق، الرجاله بتتخنق من التفصيلات وتقول ايه ده طولة البال، هي عندها طولة بال تتكلم كده؟ هي عندها طولة بال تسال مش عارف. يا اخويا احنا عندنا طولة بال، بس المهم ان انا اجيب حب عليك وحب عليا. تمام. ها معانا اتصال ولا نكمل؟ السلام عليكم. معانا ياسمين من الشرقية. سلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا استاذة هانا؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. بعد اللي فات كنت عاوزة أعرف من حضرتك ازاي أصاحب بنتي عشان يعني أعرف أقنعها أو أحببها في الحجاب وحاجة زي كده. سنها كام سنة يا ياسمين؟ من ثلاث سنين. هي عندها ثلاث سنين. ثلاثة. تمام. ثلاثة ونص. عاوزة أبدأ أصاحبها إزاي؟ بحس إن يعني بعيد عنها مهما برضه يحضنها أبوسها كده، بحس عاوزة أصاحبها. هقولك حاضر. الله يكرمك. شكرا لحضرتك. شكرا لسؤالك الجميل جدا جدا دوت، سؤال يعني من الأسئلة الممتازة جدا. أنا عايزة أصاحب بنتي، هي سنها كام؟ أنا تخيلت إنها 12 سنة، تخيلت إنها لكن 3 سنين دي تبقى أنت أم ممتازة. طبعًا إحنا لسه كنا متكلمين 3 سنين البنت بتبقى بتحاكي سلوكك، يعني اللي أنت هتعمليه هي هتعمله، اللي أنت هتقوليه هي هتقوله. لكن أنا عجبني جدًا جدًا في سؤالك حتة إيه؟ ازاي اصاحب البنت من دلوقتي؟ بصي تصاحبيها بكثره الكلام معاها، كثره التواصل البصري، يبقى بكلمها ماشي وبتواصل معاها بصريا على الاقل، اول ما تصحى من النوم تلاقيني في وشها بضحك، ده اقل حاجه، وتصحى والسلام عليكم الجميل اللي صحي الامور حبيبه ماما، كل الكلام ده بقى بقوله يعني، هفضل كده؟ طبعا افضلي كده ارجوزي يا حبيبتي لحد ما ماما يكبروا، وبعدين تلاقي ثمره الحاجات اللي انت كنت بتعمليها دي. على الاقل بحاورها زي ما قلت لك، تصحى من النوم تلاقيني بصلها وبتضحك، هي هتتعود بعد كده ان هي لما تصحى هتبقى بتضحك، مش هتبقى تصف شجره وابعدوا عني مش عايزه حد، لا لا لا مش هيبقى كده. ان انا لما اجي احاورها واتكلم معاها احكي لها مواضيع، ما تقوليش سن 3 سنين ما فهمش، لا احكي لها وبعدين رحنا وجينا وبعدين انا هعمل كذا وبعدين تعالي معايا المطبخ مش عارفه اعمل ايه وابي لما يجي هيحصل كذا، كلميها وخلي معاه في نوع من التواصل، هتفهم ان شاء الله، لو هتفهم 20% من الكلام، لكن هي حاسه ان امي بتكلمني وفي حوار بينها وبين امي. طبعا يعني الامر ده هيبقى عليه كلود بعد كده لما تجيبي عيل واثنين وثلاثه واربعه، وتبصي كلهم تلاقيهم داخلين من المدرسه الاربعه بيتكلموا في وقت واحد، بيحاوروا امي، يعني بيحاوروا الام اللي هي عودتهم على كده. مش ده شيء جيد على فكره، وعلامه طيبه جدا انك ام ناصحه وام ذكيه وفاهمه في التربيه صح. موضوع اللمس والطبطبه والاخد على الرجل وقبله الراس وقبله الخد وقبله الايدين حبيبه امها، لما تعمل سلوك عشان الحجاب، جايه تصلي جنبك، جايه تاخد حجابها، جايه تقول لا دي طرحه حلوه وانا عملت الشكل الفلاني في لبس الطرحه. طبعا طرحتنا كلها بايظه في كل حلقه الحمد لله رب العالمين. فهي تبتدي ان هي تتعلم حتى تقول لا ده انا هعمل الشكل ده، لا ده انا هعمل الشكل ده، هات لها دبابيس من الاموره الجميله بس طبعا خلي بالك عشان الشكل، واديها ثقه انت تقدري انك تعملي الامر ده. الحاجات ديت بتخلي نوع من الصله بينك وما بينها، بتخلي نوع من الحب بينك وما بينها. والامور ديت على فكره بتفرق كتير جدا جدا، مش بس في الحجاب والله، حتى في مفهوم القناعات بعد كده، قناعه الصحوبيه، لا ده انا مش عارفه واد بيكلمني، لا ده انا ماما مش موجوده وملت ما اعرفش فين. ابدا ابدا العلاقه اللي بينك وبينها بتخليها فعلا قويه في واجهه الفتن. معانا اتصال ولا نكمل الحلقه يعني؟ تمام انا مش سامعه. طيب احنا بنقول عايزين الام تبقى حريصه على اصطحاب البنت معاها للمسجد لدرس علم من الدروس، لابسه الحجاب بتاعتها، وكل بقى توصي وتتصل بكل صاحباتها، بصوا انا بنتي النهارده اول مره وجايه بقى ايه المسجد صغيره لسه، ويعملوا لها فرح بقى، ما شاء الله ده ايه الجمال ده، ده انت اموره، ويتصوروا. اوعي، خلي بالك في الفتره دي بيحصل حاجتين، يا اما البنت تاخد الامر بمردود جميل جدا ومردود ايجابي، يا اما تاخده بمردود سيء. امتى بقى تاخده بمردود سيء؟ لما تحس انكم بتضحكوا عليها مش فرحانين بشكلها، يعني بضحك ايه ده، ده انت صغيره وزبله قد كده قصيره الاذعه اللي ماشيه والخبار مش عارف يعني. خلي مدحكم للامر ما فيهوش نوع من السخريه قد ما فيه نوع من التحبيب. خليتوا بالكم النقطه دي، عيد تاني وهي رايحه معاها، او انا موصيه صاحباتي وموصيه الاخوات بتوع المسجد او المكان او العيله اللي انا اليوم يوم العيله اللي متجمعين فيه، يا جماعه ذكروا الامر وحفزوها وحببوها، بس مش بحاجه ايه، مش بنوع من السخريه عشان هي ما تقرنش لبسها ده ضحكوا عليا، ده كانوا بيضحكوا عليا، لا يبقى نوع من التحفيز. ببتدي اعود طبعا البنت على عدم الاختلاط بالرجال او مصافحه الرجال، لعب الصبيان وامور الصبيان عشان اغرس فيها الحياء. الكلام ده من سن 7، هم على فكره الفطره ذات نفسها من الفتره دي تلاقي البنات بيلعبوا لوحديهم والصبيان بيلعبوا لوحديهم. اعودها بقى يلا عشان نشتري هدوم جديده، يبقى الهدوم الطويله لا دي طويله جميله، دي اللي مش عارفه ايه، وتبقى المحتشمه حتى، ما فيش الضيق ما فيش القصير، ملابس البحر ما فيش داعي للبكيني دلوقتي السويد، يعني مش عايزين نتكلم، لا يعني تبقى الحاجه المحترمه اللي هي ذات نفسها تعداد ان جسدها فعلا متغطي في كل وقت وفي كل مكان. من ضمن سن 9 ل10 انا بقول اهو حاجات جميله ارجوكوا اكتبوا، بمهد لها انت هتبقي فتاه جميله وكبيره خلاص وكذا، ومش هستنى. اوعي الغلط انك تستني انها تبلغ وبعدين البسها الحجاب، غلط وغلط وغلط. معانا اتصال؟ طيب انا مش سامعه الحمد لله. بنقول ان فتره 9 ل10 فتره. السلام عليكم. في اتصال؟ طب ماشي. السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله. الو، ايوه حبيبتي معاك، اتفضلي. اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا والله، بتعلم منك من اول جزء ورا اللي فات يعني. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. والله استفدت من حضرتك كتير جدا في كل حاجه، ربنا يخليك. انا عايزه اعرف بس، هو في اعاده للبرنامج دوت؟ عايزه ايه؟ في اعاده للحلقه ديت ولا ما فيش؟ انا مش سامعاكي يا دعاء، بتقولي ايه؟ في اعاده الحلقه ديت؟ الاعاده والله، هو الناس كتير سالوني على الاعاده، هم قالوا الاعاده سبت واثنين واربع الساعه 5، هل الكلام ده في رمضان؟ ان شاء الله ناكد لك تاني يعني، بس هو بيبقى سبت واثنين واربع. بيقول اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا دعاء. عايز اقول لحضرتك ان انا بحبك قوي وانت حضرتك قدوه ليا، عايز اعرف ازاي اكون زيك يعني، واقرا ايه او ادخل ايه مثلا، انا ادبي اصلا يعني، اعمل ايه عشان ادرس حضرتك؟ بصي انا عايزاكي تتكلمي مش بسرعه يعني، انا بتكلم بسرعه ما تعمليش زيي، اتكلمي بتاع عشان اعرف اسمع. ماشي. بقول لحضرتك انت كبرتي، فانا عايزه اعرف ادرس ايه عشان اكون زي حضرتك يعني، اخش كليه يعني، ادرس ايه كده؟ طيب حاضر، هقول لك واحفزك، بس ايه يعني خليكي كده متفائله. هي ضحى ولا دعاء؟ ضحى. قالوا لي ضحى. طب ماشي، ايش ضحى؟ انا يعني ان شاء الله باذن الله تسمعي الاجابه. اولا جزاك الله خيرا على ثقتك فينا وعلى سماعك للبرنامج وحرصك على الاعاده. تاخدي ايه يعني قصدك في الامور مثلا الاسريه؟ يعني انا معايا تقريبا 5 دبلومات ارشاد اسري، في اعتماد منهم بورد امريكي، وخدت حاجات في التربيه برضو بتاع حوالي 6. بصي انا بحب انا اي حاجه جديده روحي اسمعيها وروحي احضريها، ما عنديش مشاكل ان انا احضر مره واثنين وثلاثه، كل واحد بيبقى له ثمره خدي منها. ممكن تعملي دبلومه في التربيه في علم النفس في كليه التربيه، عادي بتتعمل بعد اي كليه، خدي دبلومه واثنين، حضري ماجستير، انا معايا 2 ماجستير و2 دكتوراه، وعندي مناقشه دكتوراه ثانيه في شهر 8 الحمد لله. العلم ما بتشبعش منه، وهنفضل نطلب العلم، وطول ما بتتعلمي طول ما بتحسي انك عارفه مخك بيبرق كده وبيكبر وان انت بقيتي فاهمه اكتر. الارشاد الاسري والتربه والاثنين مرتبطين ببعض، ما ينفعش اخد ده من غير دوت. خدي حاجات في السوفت سكيلز، انا معايا 150 اعتماد سوفت سكيلز، خدي حاجات في ازاي اعرف اتكلم، ازاي اعرف احاور، ازاي اعرف كذا. وعايزه اقول لك بصي والله وعن خبره يا بنتي وتجربه، تدبر القرآن وحفظه والمتابعة معاه يعطيك علم الدنيا والآخرة بصدق. تدبر القرآن، تجيب الصورة وتعرفي معانيها وأسباب نزولها واتقالت إزاي والنبي عليه السلام عمل إيه في الكلام ده، يعطيك خبرة حياتية وخبرة حتى في التصرفات والمعاملات. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يجعلك كما تحبي وترضى وكما يحب الله ويرضى، اللهم أمين. ها معانا اتصال ولا نكمل؟ طيب احنا بنقول في سن 9 سنين ده خلي بالكم، او من 7 لـ9، وانا واخده البنوته عشان بقى لابسه اول مره طرحه بعودها، وقلنا الخطر ان انا ما خليهاش ان هي تلبسه في اول ما تبلغ، يعني خلاص انا بلغت لا غلط، لازم هي تتعود من قبليها، تتعود الطرحه ازاي، تتعود انها تمشي، وتتعود ذات نفسها فتره كافيه قبليها. يعني احنا بنقول الصلاه من 7 لـ10 3 سنين، يبقى انا على الاقل من 9 لـ10 سنين قبل 12 سنه ما هي تبلغ فيها، قبل عاده بتبلغ في 12 سنه قبل ما تبلغ، يبقى انا معوداها انها لابسه الطرحه وانها لابسه حجابها. طيب لو وصلت البنت بقى ل 11 سنه او 12 سنه ولسه ما لبستش الحجاب، خلي بالكم عشان ده السؤال اللي اتسالته اكتر من 100 مره، لسه ما لبستش الحجاب وعدينا الفتره دي، ما عملناش فتره 3 سنين اللي انا حكيت لكم عنها ولا 7 سنين ولا 9 سنين ورفض رفض تام، ركزي معايا. اول حاجه بغرس فيها اولا، اول حاجه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هي لو حبت الله وحبت الرسول هتطيع بدون تردد. الامر يعني ان انا اتقصى سيره، حاضر والله اتقصى سيره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمات وحرصهم على التزام الامر. معانا اتصال ناخده ونرجع نكمل النقط تاني. مهم الامارات. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يكرمك. الله يبارك. سمعت بيه حضرتك سؤالين. اول سؤال، انا عندي ابني عنده 3 سنين ونص كده، 8 سنين، هو بيقعد يعمل حاجات بتنرفزني بتخليني ازعل غصب عني، فبضربه وكده انا، وبعدها ده انا بلجا من هنا مثلا ضربته او عملت السؤال ده بغض عني، يعني مش بعرف امسك نفسي، لازم اضربه او مثلا اعضه او اي حاجه. تعال ايه بس كده؟ تعدي ليه؟ نعم؟ بتعدي؟ تاني سؤال حضرتك، بقى مثلا بقعده على كرسي ده عقاب ليه؟ هو سنه 8 سنين صح؟ انا سمعت صح، سنه 8 سنين مش 3. لا 3 ونص. 3 ونص. يعني واحد خليني، بصي خليني اقلب الحلقه دلوقتي. طيب قولي لي نوعيه الحاجات اللي بتخليك تنفذ. عندي فرشه جدا. طيب اسمعين الاول، هو رقم كام في في في, في, في اخواته؟ ما تعملش كده الاول. رقم في بعده اول واحد، في بعده، في سمع صوت مولود اهو، يعني في مولود. طيب زوجك موجود معاكي ولا مسافر؟ لا موجود معايا، انا مسافره. بيشارك معاكي، بيشارك معاكي ويساعدك في التربيه ولا الليل عليكي؟ ايه بيشارك معايا، بيشارك بصراحه. معظم مثلا خناقاتنا لا ما بنتنفذيش عليه، لا كده مثلا مش عارفه. طيب غصب عني. طب اسمعيني، عايزه اسالك سؤال شخصي معلش، انت زعلانه من ايه؟ ايه اللي مضايقك؟ اتفضل. زعلانه من ايه وايه اللي مضايقك؟ والله مفيش حاجه في الصور. امال مالك؟ هي مفيش، انا اكتر مثلا حاجه بتلاحظني ان مثلا انا بلاقيه قاعد قدامي مثلا ممكن حد من العيال بيلعب معاه وامه في ضربه، هو ما بيعرفش يدافع عن نفسه خالص في الصور خالص. ما طبعا مش هيعرف يعني اي حد ممكن يضربه، وعلى طول بقى يا دكتور على طول كل حاجه بيعيط، كل حاجه بيعيط. من سبب ومن غير سبب. طيب اسمعين اسمعين يا ماما، يعني انا مش عايزه قبل ما يقولوا لي اختم الحلقه انا عايزه اجاوبك اجابه وافيه. اولا انا حسبته 8 سنين، فانت قلت لي 3 سنين، 3 سنين ونص دي كارثه. ده طفل ما هوش عارف اي حاجه، انت مصدره وانت عينه وانت كل حاجه، بيضرب العيال ولا انت بتضربيه وتعضيه ليه؟ ما هو امر طبيعي انه ينضرب، وامر طبيعي انه هيتاخد حقه من هنا لحد ما يكبر، وامر طبيعي انه هيطلع فاقد للثقه وهيبقى مش قيادي وهيبقى تابع، وامر طبيعي انه يعيط. ضرب وعض ممنوع الضرب يا جماعه خالص. انا لو يعني ناولوني اعمل قانون احاسب فيه الاباء والامهات اللي بيضربوا اولادهم ويتحاسبوا وياخدوا جزاء. ما ينفعش ما ينفعش نضرب السن ده خالص نهائي. انت عارفه السن ده اخره ايه؟ ما هو بيبوظ الدنيا، بروح مش عارفه ليه ما يعمل ما يكسر ما يكسر. يعني مش نهايه الدنيا، انا عندي قلب وعقل وراجل بربي للمستقبل، برب الراجل. ينفع ان انا اكسره من دلوقتي؟ ضرب كلو بيكسره. عارفه كميه الخلايا اللي بتتكسر في المخ وبتتكسر في الجهاز العصبي كتير جدا من مجرد ديت بس، فما بالك عضه؟ لا، هيطلع شخصيه عدوانيه، يطلع شخصيه حزينه، ويطلع شخصيه انتقاميه، لانه ما هوش حاسس بالظلم، هو مش عارف انت بتضربيه ليه، ولا فاهم ولا مقدر. بقى انا امي بتضربني عشان الحاجه الصغيره دي؟ هو فاكر ان دي مش غلط؟ بصي لما يعمل حاجه غلط، عشان نخلص من القصه دي، اما يعمل حاجه غلط اعمل ما تعمل، ما عليا غير ان انا اقول ما بينفذ. مش مهم، مش هينفذ دلوقتي، انا ما بقولش عشان ينفذ، ما هوش كبار، فاهمين الكلام، ما ينفذش. يا ابني ده غلط، الصح كذا. بعمل ايه؟ بوريله السلوك الغلط والبديل بتاعه الصحيح. يا ابني ده غلط والصح كذا، يا حبيبي ده غلط والصح كذا. كم مره؟ 20 مره، 50 مره، 1000 مره، وانا ورايا ايه؟ انا حاسه انك مضغوطه. بصي مجيه طفل تاني وهو كمان يا عيني حاسس انك بعيد عنه، بيزعل وحاسس يعني اقول لك حاسس ان هو مش موجود. بصولي ممكن يعمل ينرفزك علشان تنتبهي له. اكثري له من الطبطبه ومن الكلام الطيب، وانك تطبطبي وانك تكلميه وتحضنيه وتطبطبي عليه. تعالى حبيب ماما، ده انت عين ماما، ده عارف اختك دي ولا اخوك الصغير ده؟ ده انت كنت اكتر منه. اقول لك كنت بتعمل ايه؟ واقعد احكي له انت كنت بتعمل ايه وانت صغير، والعب معاه. الصغير احتياجاته جسديه فقط، اكل وشرب وحفاضات، اما الكبير هو اللي بيبقى عايز منك انك انت تتابعي نفسيته وتتابعي كلامه. ارجوكي ارجوكي بالله عليكي امنتك امانه قدام ربنا، عيدي حساباتك مع الولد ده قبل ما تكسريه. انت بتزعلي، عارفه اقول لك امتى كمان تزعلي بقى وتقعدي تعيطي على نفسك؟ لما تلاقيه نايم كده وافتحي باب الاوضه وشوفيه نايم، ملاك ملاك نايم. ده اللي انا ضربته من شويه. تزعلي من نفسك، مش عايزاكي مضغوطه. انا عارفه انك فتره، جميل جدا ان زوجك بيشاركك في الحلول وبيشاركك في التربيه. قولي له انت مثلا عليك كده، تعالى بدري شويه كده، طب ممكن تاخد الولد وتخرج اليوم الفلاني، طب ممكن مش عارفه، حد يخفف عنك شويه. ولو محتاجه تتكلمي وتفضفضي وتعملي وطلعي الشحنه اللي جواكي كلميني، اتصلي عليا بعد البرنامج. يعني ارجوكوا راعوا بقى يعني ايه، انا في نص ساعه، لان بعد ما نخلص الصلاه على طول نص ساعة، واتصل عليا اتكلمي اتكلمي ودردشي وطلعي كل اللي جواك، اتكلمي مامتك، اتكلمي صاحبتك، اتكلمي اختك، بس ما تكتميش وتطلعي على الولد، علشان ده مش صح خالص الكلام ده يا جماعة. احنا محتاجين نعيد حساباتنا مع نفسنا، ونعيد الامور ديت يعني ازاي ان احنا نرضى لنفسنا نطلع شخصية نفسية مشوهة. معانا اتصال؟ ايوه معانا ام كريم من القاهرة. ام كريم من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة هنا؟ الله يبارك فيك يا ام كريم، الله يكرمك. اتفضلي حضرتك. انا اختي عندها مشكله كبيره قوي قوي، ومعلش عايزه حضرتك بس تكلميني، عشان هي امبارح كانت داخله على انتحار مع جوزها. يعني هي كانت بتمتحن وتسيب البيت او عظيم، وانا مش عارفه اعمل لها ايه. طيب كل ما اقول لها تتطلق تقول لي عشان خاطر بنتي، وهي مشكلتها كبيره قوي، يعني انا والله ما عارفه احلها لها ازاي. طيب ايه المشكله؟ ابويا وامي بره الموضوع خالص، لانه هم اصلا يعتبر بايعيننا. يعني انا اختي الصغيره دي متجوزه عندها 17 سنه ومن غير كتب كتاب، ومشكلتها كبيره قوي. طيب هي ايه المشكله؟ جوزها مش يعني دي كذا حاجه، مش راجل يعني، ممكن تقعد تتكلم معاه ما يدهاش رد فعل، مثلا لو بتشتكي له من حماتها ما يدهاش رد فعل كويس. ده مش معناه انه مش راجل، بس عشان حضرتك لا هو مش راجل في حاجات تانية كتير والله. انا بس اتكلم حضرتك بالتفاصيل، هي طيب عايشة حياة صعبة قوي. طيب يعني وعلى طول سب الدين. طيب بصي بصي حضرتك بيسد الدين على طول. بصي يا ام كريم، نعم. يا اما تكتبي معاكي الرقم اهوت، يا اما تكتبي المشكله كلها في يعني في رساله وانا هرد عليها ان شاء الله وهي تبقى تسمعني الحلقه الجايه، او عايزه تبعتيها صوت يعني، بس يستحسن انك تكتبيها وعلى النقط، يعني مثلا قولي نقطه كذا نقطه كذا نقطه كذا مشكله كذا، وان شاء الله ربنا المستعان ارد عليها. تمام، استأمن عليكي رد عليا عشان هرد عليكي والله هرد. انا رد على بتاع حوالي 150 رساله المره اللي فاتت. حاضر هرد عليك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ناخد رقمك واكتبيها وربنا المستعان. معانا وقت قد ايه؟ طيب تمام. انا يعني قبل ما يقول لي يلا بسرعه واختمي والكلام ده، انا نفسي اركز تاني في سن بتاع 12 سنه. عندي قدوه حسنه لما يقول مثلا ان الام بتلبس حجاب معين، يبقى عندي البنت شايفه نفس لبس الستر لبس العبايه، محضره نفسها عشان البنت تقلدها. ان انا بعود البنت والاطفال عموما يا جماعه على الستر في البيت، ارجوكم النقطه دي خلي بالكم منها جدا، ما اسمحش لها ابدا ان تظهر عورتها قدام اخواتها. لا، يبقى هي ازاي لو هي في غرفه يبقى في مفتاح من جوه، ده ما هنعمل لو انا هتخفف من ملابسي مثلا. ما ينفعش ان انا افضل كده لا ملابس خفيفه والبيت مفتوح والاخ داخل، ما ينفعش. ازاي ان لا ما حدش يخش الحمام مع التاني، ما حدش يستحمى مع التاني، ما ينفعش اخلع ملابسي حتى لو قدام اخواتي البنات. واعرف وانا شرحت لكم قلت القصه دي وبستشهد بيها كل مره، مجموعه اربع بنات لحد ما اتجوزوا وخلفوا بتقسم كل اخت فيهم انها ما شافت اختها وهي بتغير مره، ده ليه؟ انها اتعودت على الستر وتعودت على العفه. ان انا بحرص دايما ان اربط البنات في السن دوت بالقران واجعلهم انهم يحفظوا يكون لهم رفيقات وصحبات يعينوهم على الامر. برضو بحرص ان انا صاحبها وابقى صاحبتها زي المتصله ما قالت، بشعرها بحبي وان انا حريصه فعلا على مصلحتها. الحاجات ديت رقم ستة برضو بقدم لها هدايا شربات لبس جميل الوان جميله هي تحبها، بمدحها بسني عليها، بخلي الاسره كلها زي ما قلنا انها تعمل الامر ده. بعمل حفله ليها يوم اللبس الحجاب واقول لها يلا الحفله جايه، واعزم كل الناس علشان يشجعوها على الامر ده. طبعا في نقط كتيره يعني هو بيقول لي اختمي. قبل ما اختم ارجوكوا ارجعوا للحلقه تاني واكتبوا النقط والمراحل العمريه كل مرحله اعمل فيها ايه، وان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون بناتنا وبناتكم من العفيفات الطاهرات الحافظات للغيب بما حفظ الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا وعدنا.